ومالي يا حولنا عن الماضي وتسالي تر الليالي بالعسى ومالي يا قوم مالي عن الموت سالي يا قول مالي عن الموجزة إسال نهري بدال وليل بدال وأولي جال على مثل حالي ومالي بنفسي ومالي يا قوم مالي عن الموجزة بزيد وعامل وقيل وقال ليالي بنفسي ومالي سبيل ضلالي تمر الليالي بنفس ومالي ويا قوم مالي عن الموت سالي في الموت ريب أي المال لمن عاش ريب اليوم الغرالي ومالي يا قوم مالي عن الوالي موت ريب أي جمع غيب الله حشيب في القلال ومالي يا قوم مالي وما إن تمر منون ببالي الليالي بناس وما واو قول مالي عن الموت سالي وضام شهرين في ذل عامس وعشرين يوما دون موتى من عامر الظلمة أدوان الكلام حضنا حسان دون تامل أبلا كلام هذه الجزحة إذا كان حياتها غيرها المختار لم يكن من عامل اليوم أدوان الفدا سلام رشان دوران يا في من دون ما وذن وذن يا عمي الزمان كي أفضح قد حضروا لذلك الفعل منصوب لكل من وعمل النوم ألوان الليل ندور دانو دانو إن المشيشة قال العم من أن يبقى داكور منك وقيليت أقوها من أن مولد لك يبقى داكور mono wakhilayit waliduha sude waliduha nak namuy mona ame khana ala kawni shakrana min ijami non maudo se turando se mam inal mushawija kemengo batu al khair ja bagn dejo pour khadijatu ak mustafa al am bayam bu ndawla bu bokk bayam nek bay te jegal ñu ne bi lol def ay shidin mo jur khuwaylidi abdul ashaq jur khusay jur ko te khusay jur ñent abdi nga xamne ci le nabi soppe ko ci ndek bay ndax se goor gi non la وقل غفاء ما سالوا يلون إلى أن جاء قسي وليلا خاطب الكرم أبي تلنين بيت كن بني الله جاء كمينغو الخير جاء خالو قنوور خيلة وكي عرب نتلو قلت خالا خيلة قلت قنوور نتلو moy dama ne lal sa dund xala moy dafa ne fu la sonane nga wax kan la xila wuru nenañu xila baxul mané muné ñuné mané muné ñuné mané wurna muné itam ku sonal ki nga xamne moko wax mo wax kan la waye neef na kenn xamuko daif rek ci lañ koy ampul waye inna mushawija qalu al am lur umri mushide nako may ñu na do leer na mo na waqila am na ñu na aquha acham ñam bu ñu tudde bayam bu ndaw kon bay bu ndaw bi acham ñe bokk tour amna sax ñu ne dedet bay bi mayewu ko bayam bu ndaw mayewu ko acham ñe mayewu ko bayam ak pire ko maye ñu ne bayam ni mu bañu wa rasulullah bi yefer na muy meuna maye hadithatu domam rasulullah ñu ne sida ak mari ne wax na ñu ne ba mu koy def dafa mandi dañ ko mandal ba mu mandi soxna ci dafa fexé ba mu mandi bindalo ko mu bind bi mandi te gi ouré nak mu gis ci kër gi fleur yo xamni ci ciet rek lañ koy tak samp ak lu di koy bo xamni ci ciet tek la mu ne lu fi xew ñu ne ko khadijatu lu ñu maye ñu ne ko ko maye ñu ne ko yow ya ko may mustafa won ko bindu mo meuna ci adiñ ko li gëna yër inal mushawi ja khalu alham bakal fi baram khila aquha khila waliduha ala kawni shakrana min ni ci dañu malik atena ci ñu tax yoy hala way لذلك الفعل من مقصوب لكل قد حضروا لذلك الفعل منصوب لكل ذاك العقد قد حضروا لذلك الفعل منصوب لكل من يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا مختار بالقدم ووخول اللين قيريك جيور خلال الذاب على ثلاثة ساك العقد غاب عمرو لو تخنيني حموكو ماي نتخنيني حقوكو ماي نتخنيني والدها موكو ماي نبت وقل نوق waxagu ñu ñaan kat may tat ci la Alhaj Malik nek su noppé dina wax ki ñaan waye dal ki ne Khadijatu may nañ ko Rasulullah fofu la ciow li nek cyan ñam ñu bokk mo am ndek bay koku mëna yor procuration té Khadija biñ koy may Rasulullah ku ne mëna ko maye ndax way ñëw sax nga xamne bobu ku ne mëna ko maye jang ke mun ko may kurul baye wala ko bokk fe gëñu ko waye ku xef deg al khair fe bo nopi jambur bu la doy bu mu don te di julit bokone mayema bu la maye fe do wir waye kat baye limuy bari bari bari bari dom limuy bari bari dole ci fiqh ci sharia ci domam pour maye ko na la woor ne domen ndaw ci epp dole baye ce bay bu lay jur ngi dund nga jur dom dom ji masor di dund su al khairi jibe dañuy dakk sa bay taxawal sa dom mo la gëna wara mana maye sa bay xam nga lu tax sa bay man la may xarit te xeyna fekk du mat xale bi bay waye xale bi mom ko mu set ben ki lay may sama yaay da koy mat bay mo tax yon day dal di dakk bay bu dem fele ñu o dom ne ko kay maye sa yaay ndax bay bi mën na set xaritam rek may ko te fekk sax du doon ku mat gauche bi papa la su ko defee coo bari du noonu Sidi Haji Malik nee na li tax ñett ñoo ñu tudd leen si man daal li ma wér moo di ñett ña fekk nañu alxayri ja munu ñoo dàq mukk na fekke wuñ ko bu ñuy dàq dañuy dàq ne waxul alxayri ja waaye fekkewu ko du mën a nekk ndax moo waral ñu ne Omar la moo waral ñu ne Khuwaylidi la moo tax ñu ne Umr mu ndaw la Umr mu ndaw la ak Umr mu mag ak Khuwaylidi maw da ne anna salasata mën naa am ñett ñooñu xaat xaadaru dañu teewoon sadaka alxaq di ci paspas moo tax mansubun mu di li ñu askane li kulli himi ci képp kenn ci ñoom ñett ndax ñoom ñett bu ñu teewul doon keroog alxayri ja du ngeen tudd benn waay bu mën a wax Sane Abbas daf ma wax ne man day saaxo xam naa ne daal fekk fekk benn waay la woon buñ doon tuumaal lëf waa ja mel ni nanguwul lañ ko tuumaal mu ne ma papa ma ne li ma ci xam ma ne ka mu ne ma demuma sabarga daal moo gën a wër jotumaa fecc demuma ci sabar ga mo gëna wor jottuma fecc waaw ñett ñi li tax ñi tudde len ci ñom dañu téewon dañ ko téewon ñi ngi lay nak mawdo khadija ndax rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko jëkka denc wala amna goor gu ko jitu mu ne ñaar jitu won nañ ko ci ku ci ne xamna turam ñi nak kana kan la ci mu ne lan من قبله وعاتق قيل بالعكس جل الله ذو الكرم فصلي يا إلهي وانزل على محمد لنا هند تزوج من قبله وعاتي قل قيل بالعكس جل الله ذو الكرم يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمدنا مختار في القدم هند تشوشها من قبل ندني الجوجنا كو مبريلا دخت كوشي دا جمال الطرحل دفعي دا جلالك مكسد تنتلو هند تشوشها من قبله مملئ واتي كنت سوزها من قبله وقيل بالعكسي قيل بالعكسي موي اتي تسوزها من قبل من قبل عندي من الدنيا دي دما قلت مصطفى نياري جكر لي جكام جكر جي مجي دي ديسان خليشا امنا تامين لي تود هند عرب دا ني تود غور هند ديكو تود جيجين amn doom bu tuddé and bo xamné nabi baye jitlém la am chamignam bu tuddé and am jëkërëm bu tuddé yind ko ko fara fañ ci bu reey la laaj mawdana tasawwaha demé jangi delu ci ndox indim na bo at takko na ndaw su min qablihi jitu wona seyuk indak ndaw soosu ku ñu atiqo atiq ibn abu hammi takkon nako way nak xila bil akhshi amna ñu ne atiq jek tak yind de don koy jël ñu ne yind jek tak atiq do re jël ci daj mal def tatmimul bayt moy sharul bagdanu sa wax jeexul sa wax jeex sa xafiya def nga wut loko mottale bokul ak talminul bayt talminul bayt moy bi waxon sa ku qaza ma salu yaluna ila an ja khushayun ulailan qatibal karami ube ku be ngi bok ci way wele talminul bayt la tatmimul bayt nak moy jallalahu sul karami jalla magna allahu bur yalla mi nga xamne mom rek bur kenn du bour kudul mom mawdo yeg nga ne gor gogu ñuy wax liflam la mal saxel mu ngi and ak avion yi décoller te dalaguñ waw dal yitam be téré guñu mu nga and ak ñom waw avion yi ci ko te dalaguñu liflam al saxel nga and ak mom dal yitam be téré guñu mu nga and ak ñom liri ci sen biir yi day teggene guñu mu ngi and ak ñoom mu nga niw ci biir bamil la ilaha illallah jalla la usul karami waaw ci da hay malik ya ngi wax rek di wax ku may te waxago ku ñaan mu ne ki ñaan xamna ko ki ñaan fokk bokk nabi lay doon ndaw ci bokk nak nabi ndax esprit bi nga xamne mo jur quwe li den abdullah sheikh ku jur ta abdullah sheikh ku sheikh ku jur te yanon mohammed abdullah sayyid ta'asim abdul manaf ugze benom waye nak bu dara de sul wut tak nak wa keur ga ñew deglul fami rasulullah mo aji malik kana ñaan mo ne lan amal إن عقد شاهده صواقوا لعداء صوق الجدال الحطام أما الختم أما الختم لوجبي أنا أبدا عنا محمد الناس مقتال القدم أما الخطيب له فالعم كفيله إن النبي لسعد الأهل والعمام أصليا يا إلهي وجهي أبدا عن محمد أنا وسيد الشهداء العقد شاهده سواق الأعداء سوق الجدال الحطام وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد المختار بالقدام سيد الشعباء كوكلفنا أمسلا حمسا عوت لدان كجرن نبيلك قتب بني سين ياري ندي سين ياري باي بوك ندي باي حمسا تو يا يمنغي تدا حالة تو محمد يا يمنغي تدا أمينة أمينة تو وهب بكو جور halatu way buna ko jur way bun ak wepp ño bok ndey ak bay gor ga bu mutali bi gor gi don laaj yon wax ne daf ci don banexul bo mu joge di wara setali domam soxna muy abdullahi bo mu deme bañu may ko dañ ko ne say ab de niru ne mak way gis ni ci yow yugo tol nit bo beggone yow it ñu maya lela mono manit kuma may ma jël ñu jox ko ñaari seet mu toggal bi domam toggal bi bopam bu mu toggal domam moy kan amina ku mu ci am ku mu ci am aminatu mané rasulullah bu ummuhu aminatu waaw kay ci dal mala gagantel na ci bop téré bi mo am ci mustafa muy tawam di tiatam ku am mak nabi du nabi le gën ku am rak nabi le gën moy tawu bayam di tiatu bayam te bobo bayam hatlan rek la am di tiatu ndeyam di tawu ndeyam نور ما دو خن تشوب خلاصات بي وخير شيشي فما تاتيه منفردا اواه تكريما نور خير مصدام وخير شيشي كل دوم بغور بيو شيشا فما تاتي نداو سوسو اندي نكو هي ادم منفردا azahir gi mama adama la tatam bi gi ah wala soxna su suñu wax awo juroñu jeukeram ju ñuy wax adama dom ju and mom rek keur shish xam nga lu tax takrima nurin khairu musdaq ngir bañ mu buxante kenn ci leer gi jam jamul shira bu reey ngi fop hawa ñaata ëmbëlo mbu ñaar fuk ëmb bu nekk góor ak jigéen ku magu kii mooy jël rakkam jëli mooy jël rakkam jii rak ji magam ci goor jele koy jël non lañ doon defante ba xew xewi habila qabil qawcha tire yi di laaj nak comme kenn ku ne yaak sa frère jabar juddo ndo te shisha and mom rek kon shisha kuy doon jabaram mam hawa ñaar fukki ëmbël mam adama ëmb bu nekk ñaari doom bu góor ak bu jigéen ñi jëkk judd bu ñu fere ñi di topp judd ku jigéen kay sëy ak ku góor kële ku góor kële sëy ak ku jigéen kii waaw bu ñu toxalee leer gi ci ginnaaw aadama ndax àddina ma ngi jeex dénk ko chiche moo tax ñu ne kenn du ëmb ak moom duru yettiim lay doon duru yettiim kenn du buuxanteeg moom ndax muy ngën ji mbindeef uute naag mbokkam yooyu nga xam ne ku ci ne kenn nga àndal Moustapha Salou Aliou mooy taawu papaam te magewul daf ko dafa jóge ci moom léegi mu dem ko awa amina bi mu lati judd mu faatu du noonu góor gu baax ji ci xilaasaat bi defal nañ ko wax inamada shaarani inamada shaarani am sahrayni sahrani waaw kañ tas na yoo lisim la de waaw kañ saayil lay doon ci madaja kon nag lif ngay dóor waaw kañ ñaari weer bi mu ko amee ci denc ba ci la góor gi nelaw ballaahi ina madda waaw góor waay xaba bi abawaa abdullahi ina madda xaba nag bu laafulee naabu dañ koy firee dee waaye su simple ter laaf wa minu man qada naxbu wa minu man yintadir wa minu man qada naxbu wa minu man yintadir daf naa lëhsab la waaw te lëhsab génn naa dina kan abdoulaye fan bi abawaa kañ kan fan kañ mu ne ina ma daa shahrani lil am am na ñu wax le ne waaye bu ko déglu aada hada lii ma la wax nee na ina ma dazorani hërul kalami moo gën a siiw ci li ñu wax ci ëmb boobu aminatu pour nga xam ne amul beneen doom kañ la dee sidaaj maali wax na la ko ci xilaas zaat bi mawdo kaar rasulaay ku teel a ñàkk ndey la ku teel a ñàkk bàyyi la wax nañu li tax li tax sax xam nga yéen a ngi faral di baabroo naan xaalal la o xaalal lam làkku rabbal xalqi maanaam yaa rabbal xalqi xaliqina yabqa nabi jika maadoodan mina yutumi waaw kañ ayabaxa nabi yuko waxa waaw kañ loolu waxoon na la jóob ne na la wa ama arbaatin aw chittatin xalakat ummu nabi bi abawaa awi suami ñaari xiila am na ci dat bi ñaari xiila am na ci place bi ñaari xiila ci place bi ñaari xiila ci dat bi xadda wa ama arbaatin kooku dat la mu ne aw chittatin ñaari dafa ngoog bi abawaa place la mu ne aw suami place ngo ñaari xiila am na ci place bi ñaari xiila am na ci dat bi moo do dàmmale ñeenti wax yépp ci benn way bi nabi amee ñeenti at ci la yaay ji faatu kon mooy taawu yaayam di taawu papaam mu bokk amsatu nag seen ñaari ndey bokk ndey ak bàyyi mouladihu fa abdoulahi amsata masroan شويبة أعنت من الغدم نبي بوكنا كم شتول باري باري سنياري باري سنياري أي سنياري باري بوكنا ريك باري بنا ما سنينو نعم نمطل روني شراج مالك نانا دنا على وخ كي نمطل أم شتو نمطل نبي بابا جامونا باندوم لدون بوت بمنا جابتال چه ميوام نيو ميوام كوكا نيو نيو نيو مراديو فعبد الله akan am set ma di lay yegal nak ne ku ñu wax masrun akhnat min al-khuzn doom jojje nak modi ki tubul amal khatibu dedet shaydu shuda